قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عباد وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فأبى، فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت الآية. في حديث آخر أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. دي الروايات اللي في قصة موت أبي طالب. نرجع للرواية الطويلة عن المسيب قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله ابن أبي أمية ابن المغيرة. أبو طالب مات عن سن كبير، تجاوز 80، قرب من 90 سنة، ومكث عمرا في حماية النبي صلى الله عليه وسلم وكفالته، يعني ما يزيد عن 40 سنة، 40 سنة وهو بيدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو النبي انتقل إلى كفالة عمه أبو طالب، كان النبي عنده 8 سنين، لما عبد المطلب مات كان النبي عنده 8 سنين 8، وقعد في حماية عمه أبو طالب، لأن عمه أبو طالب ده شقيق والده، أمهم واحدة، النبي كان له أعمام كتيرة، فله عمين شقائق لأبيه عبد الله، وبقية الأعمام 10 من أمهات مختلفة. فأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الشقيق، عمه على طول، عمه لازم يعني، زي ما احنا بنقول كده. فكفل النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي عنده 8 سنين، فخده بقى في كفالته من 8 سنين لحد النبي ما عنده 40 سنة. كده بقى عدى كم سنة؟ 32 سنة. وبعدين أبو طالب مات 10 بعد البعثة، يعني بعد النبي ما أوحي لي وأرسل الناس بعشر سنين مات أبو طالب. يبقى كده إيه النبي قعد معاه كم سنة؟ ها؟ 42 سنة. 42 سنة، عمر طويل جدا، عمر طويل جدا ما بين أبو طالب وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 42 سنة يحوطه ويدافع عنه ويشجعه ويدعمه. دي أفعال أبو طالب. وبعدين لما النبي بعث صلى الله عليه وسلم وقف معه وقفات كثيرة جدا، يعني قريش كان يروحوا لأبو طالب يقولوا لي: يا أبا طالب، يعني إنك منا حيث قد علمت، وإنك على مثل ما نحن عليه، ما أنت زينا، موقفك من الإسلام زينا، فإما أن تكف ابن أخيك سكته، وإما أن تخلي بيننا وبينه، افتح لنا السكة بس إيه وإحنا نتصرف معاه، يعني أنت تتصرف معاه يعني نتصرف معاه. فما كانش يعمل لا ده ولا ده، لكان يسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا كان ينهاه، كانش يوقفه، بل كان يقول له: يا ابن أخي امضي لما أنت عليه، كمل، مع أن موقفه إيه لم يقبل الإسلام. إنما عايز أقول لك إن هم كانوا يقولوا له الكفار يا أبا طالب إنك على مثل ما نحن عليه، فإما أن تكف ابن أخيك عنا فإنه قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، وإما أن تخلي بيننا وبينه فنكفيكه، إحنا نكفيك أمره ينت يحنا. فكان إيه؟ لا هو ولا هم. كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم يمضي في دعوته وفي رسالته. دي ده مرة، وبعدين سابوه مدة ورجعوا له تاني قالوا له إن إحنا قلنا لك يا أنت يا إحنا، فلا عملت كده ولا أنت عملت كده. طيب إحنا جايبين لك عرض. إيه العرض؟ جاءوا بعمارة ابن الوليد ابن المغيرة، شاب قوي وجميل وذكي وشاعر وغني وفي أوصاف كثيرة جدا. عمارة، قالوا هذا عمارة بن الوليد خذه يكن لك ولدا وأعطنا محمد نقتله فيكون رجلا برجل، أنت راجل برجل، وده برضو وسيم وجسيم وذكي وشاعر وغني وفي أوصاف كثيرة جدا وعاقل. قال بئس ما تسومونني عليه، أعطيكم ابني تقتلوه وتعطونني ابنكم أخذه لكم، ديكوا ابني تقتلوه واخد ابنك وأنا يعني أحميه وأحوطه وأصرف عليه ومهما برضو حيطعمه. رفضوا، رفض. فسووا شوية وقولوا قالوا له يا أبا طالب إن قد استنهيناك عن ابن أخيك فلم تنهه، وإنا لا نصبر على هذا أبدا، مش هنصبر بقى لا عليك ولا عليه، فإما أن تكفه وإما أن ننازله وإياك. المرة بقى اللي احنا جايين دي ايه؟ يتوقفه يا إما احنا اللي هنتصدله وانت. يا دي نبر التهديد، دي نقلة جديدة، دي مرحلة جديدة جدا. فصرفهم صرفا رقيقا ورد عليهم ردا لينا في صدام، وبعدين بعت للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي هؤلاء قوم قالوا لي كذا وكذا، لا تحملني ما لا طاقة لي به. أنا كذا. قال يا عمي، يا عمي والله لا أقدر على أن أترك هذا الأمر، كما أنكم لا تقدرون على أن تشعلوا شعلة من الشمس. شوف استحالة أن أنتوا تولعوا شعلة من الشمس، واستحالة أن نسيب الأمر ده. الاستحالة دي زي الاستحالة دي. فافعل ما شئت، أنا مش هسكت. فبكى أبو طالب قال يا ابن أخي امضي، والله لا أسلمك إليهم أبدا. وراح جاي أبيات شعر، لأنه كان شاعر أبو طالب. قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لا أسلمك إليهم بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، والله أسلمك لهم حد ما موت. في أبيات شعر كده قوية وخلاص. المقصود أنه له مواقف بقى طويلة جدا. ده أبو طالب اللي أنا عايز أوقفك عنده. إيه؟ أنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية إيه؟ دينا. هو ده الدين، خير أديان البرية. وقال له إن أنا لن أسلمك إليهم بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يدافع ويقول له يا ابن أخي امضي لما أنت في، كمل مش كده وبس. علي بن أبي طالب لما أراد أن يدخل في الإسلام في الأول علي بن أبي طالب كان انتقل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع النبي. ليه؟ أبو طالب كان رقيق الحال وكثير العيال وسنه كبير وكان رقيق الحال يعني ما كان غني، فالنبي أراد أن يخفف عن عمه. طب وأحوال النبي ميسورة ميسورة إلى حد ما، فخذ علي بن أبي طالب يعيش معاه في البيت. فعلي بن أبي طالب شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيتوضى وبيصلي، وشاف أمنا خديجة بتتوضى وبتصلي، فقال يا محمد، أول قبل ما يقول رسول الله، ما هذا الدين الذي أحدثتموه؟ فالنبي يقول له هذا دين الله، هذا دين الله الذي اختاره للعباد، أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأن تتبرأ من الأنداد والطواغيت والأصنام. فقال سيدنا علي لما النبي يقول له أدعوك، قال حتى أشاور الشيخ، اديني مهلة حتى ما أقول لأبويا، ما هو برضو إيه برضو بيستشير أبوه، بيرجع لأبوه. فرجع لأبوه، قبل ما يرجع لأبوه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، أما إذا لم تسلم، طالما دخلتش في الإسلام دلوقتي فاكتم عني، طالما دخلتش في الإسلام ما تقولش لأبوك، لأن الدعوة في بداية الإسلام في البداية خالص كانت إيه فردية، من شخص لشخص، ما كانتش معلنة عامة كده. يعني النبي يختار واحد يقول له، اختار واحد يقول له، ما كانتش إيه علنية. بقت إمتى علنية؟ لما نزل قول الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ولما نزل قول الله عز وجل وعشيرتك الأقربين، دي تقريبا سنة ستة من بعد ست سنين من البعثة، أو بعد ثلاث سنين، وده الصحيح إن شاء الله، بعد ثلاث سنين بقت علنية، إنما قعدت ثلاث سنين شخصية فردية. يعني النبي يختار واحد يدعي، يختار واحد. المقصود بقى سيدنا علي لما النبي عرض عليه الإسلام إيه؟ توقف في بداية الأمر، ده سيدنا علي. عشان كده كان النبي يقول إيه؟ ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا توقف ونظر، إلا أبا بكر، إلا أبو بكر الوحيد النبي عرض الإسلام دلوقتي أسلم دلوقتي. أي حد النبي عرض عليه الإسلام توقف، حتى سيدنا علي مع أنه كان من أوائل الداخلين في الإسلام، لأنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي، وشاف أمنا خديجة بتصلي. واحد من العديد يقول إيه بيصلوا إزاي؟ هو كان في صلاة؟ في بداية الإسلام، من أول الوحي ما نزل، من بعد ما نزل قول الله عز وجل اقرأ، نزل جبريل تاني يوم، تاني يوم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والوضوء، تاني يوم على طول. بس كانت فرضين بس، فرض الصبح في أي وقت قبل، المهم قبل الظهر، وفرض إيه آخر النهار من العصر طالع، وكان كل فرض منهم ركعتين بس، اتنين يعني، يصلي ركعتين الصبح وركعتين بالليل في أي وقت، هم دول الفرضين. فعلي بن أبي طالب لأنه عايش في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشوف النبي يتوضى ويشوف أمنا خديجة يتوضى ويصلوا. فقال يا محمد ما هذا الدين الذي أحدثت؟ دين جديد ما حدش يعرفه كده. فعرض عليه الإسلام، قال حتى أراجع الشيخ، أقول لأبويا، استأذن أبويا الأول. قال لا، أما إذا لم تسلم فاكتم عني، لا اكتم، مش مأذون ان اي حد يسمع الاسلام يروح يبلغه دلوقتي. ده حصل بعدين بعد ثلاث سنين. المقصود ان في يوم من الايام بقى لما سيدنا علي خد الاذن ان يراجع ابو طالب وشاوره، قال يا بني وازر ابن عمك، وازر ابن عمك، يعني ايه وازره؟ خليك وزير، يعني ما كانش بيصادم الإسلام، ما كانش لا ده هو ذات نفسه بيحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويحوش الناس عنه. وكمان يقول لعلي بن أبي طالب وازر ابن أخيك، خليك معاه، بس هو ما دخلش في الإسلام. أمر عجيب. إنما كان له يعني أفعال في الإسلام 42 سنة والنبي عايش معاه وقريب الصلة بيه، فعمر له مواقف في الدفاع عن الإسلام والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة معروفة، وعارف ان النبي نبي ونبي هذه الأمة، لأنه كان عنده بشارات زمان. كان النبي سافر معاه، والنبي عنده 12 سنة سافر معاه الشام. فواحد من الرهبان قال لأبو طالب إن هذا نبي هذه الأمة. كان النبي لسه عنده 12 سنة. قال له ده أنا نبي الأمة دي. ده في نبي فاضل هو ده. عرف منين؟ بعلامات سأل عنها الراهب ده. في علامات، من ضمن العلامات إيه؟ سألهم هذه الحمرة التي في عينيه. النبي كان في عينيه في حمار، ها يعني. قالوا لا تفارقوا، الحمرة دي مش مؤقتة، ده باستمرار. ودي كانت من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتب أهل الكتاب، في عينيه حمرة لا تفارقه، فروش أبدا. والحمرة اللي كانت في عينيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت حمرة جميلة، البياض اللي في أولا عينين النبي صلى الله عليه وسلم كان واسعة، العينين واسعة، والبياض شديد البياض، والسواد شديد السواد، وفي عينيه عروق حمراء، عروق حمراء. فبين فالحمار لما يكون جنب البياض الناصع يدي جمال شديد جدا، جمال غير واحد ممكن لو عينيه حمراء يدي منظر كده ايه يعني، مش مريح، مش مريح. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان في عينيه حمار لا يفارقه. فدي من العلامات. وفي كتفي خاتم النبوة بضعة، يعني قطعة من اللحم ناتئة بارزة في حجم بيضة الدجاجة أو بيضة الحمامة أو التفاحة الصغيرة، قطعة من اللحم بارزة عن الجلد شوي. دي خاتم النبوة، الأنبياء بيتختم على إيه؟ كتفهم وعضلهم بالختم ده. وأحوال الراهب سأل النبي عنها، أنت بتشوف إيه وأنت نايم؟ أنت بتسمع إيه؟ أنت أحوالك إيه؟ كذا كذا. ففي الآخر قال لهم هذا النبي هذه الأمة. هو فضل النبي منتظر هو ده، بس ما كانش لسه نبئ عليه الصلاة والسلام. المقصود أن أبو طالب عنده البشارة وعنده النبوءات من زمان، عارف. ولما النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله ما قالش كلام عجيب ولا غريب، اللي هو قاله هو ده للعقل السليم يقبله، فعارف كل حاجة. بس مرتبط بدين الآباء عبد المطلب، ملة عبد المطلب بيها جدا، عاش عليها وتعود عليها. والإنسان لما يترك الإلف بتاعه العادة أمر صعب، إن العادة ساعات بتبقى أنتوا عارفين تبقى إدمان. واحد متعود يعمل حاجات معينة ما يحبش يغيرها أبدا، خلاص تعود عليها وعاش عليها. نرجع بقى وبعدين لما كبر في السن توالت عليه الأمراض، بقى في أمراض كتيرة جدا. أنتوا عارفين أبو طالب لما لقى بقى لقى حاجات عجيبة، جت له الأخبار أن قريش لما لقوه مش عامل أي حاجة، فبدأوا يخططوا لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. جت له أخبار أن هم هيخططوا لاغتيال النبي، يعني هيقتلوه فجأة. وانتوا عرفتوا الاجتماع، كان قبل الاجتماع ده كان فيه محاولات، فراح جاي جمع العيلة المسلمين والكفار اللي منهم، ودخل بيهم شعب أبي طالب اللي بتعرف بقى نبعده عن قريش. وقريش قالوا احنا هنقطع قرايبك ولو ما كنتش تسلمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ العيلة والأقارب واللي حب يخش معاهم، وراح في شعب أبي طالب بعيد عن الناس، وبقى فيه حصار. الحصار ده كان صعب، ما فيش أكل بيخش، فيش غذاء، ولا حد بيتكلم معاهم، ولا حد بيبيع لهم، ولا حد بيشتري منهم. وهو كبير في السن، كبير في السن ده، مات بعد سنوات الحصار بحاجة سنتين كده. فاتعرض بقى لإرهاق وإجهاد وإنهاك، 3 سنين حصار وهو مستحمل. وحتى المشركين مستحملين إيه؟ حمية، مش رغبة في الإسلام، إنما عشان واحد من العيلة بيحموه هو فين معاه. لما طلع من الحصار في الشعب سنتين توالت عليه الأمراض لحد ما كان الموقف بقى ده اللي احنا بنحكي فيه ده. مريض، والنبي دخل يعوده يزوره. وبعدين ايه لما النبي دخل كان جنب منه مكان جنب منه على طول، فأول النبي ما دخل أبو جهل، أبو جهل ده كان لماح بس في الباطل، راح جاء انتقل إلى هذا المكان الخالي اللي جنب أبو طالب على طول. انتوا عارفين لما ايه، لما واحد يجي كده يقعد جنبي ويكلمني في مكان يمكن يبقى ايه في تجاوب، غير لما حد يكلمني من بعيد ممكن يبقى ايه يعني علم النفس. ابو جهل لماح كان بفهمها وهي طايرة، عارف ده ابو جهل، بس يجي عند الحق والاسلام ويتقفل بقى مخه، يقفل لان هو مش عايز يفهم اي حاجة تانية يفهمها بسرعة. فاول النبي ما دخل وكان في مكان فاضي جنب ابو طارح جاي قاعد فيه ابو جهل على طول. فنرجع بقى ايه للرواية اللي معانا عن المسيب، قال لما حضرت ابا طالب الوفاة، والعيلة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الوفاة بتقرب كان يعرف هذا في وجوههم، يعني بيبان في وش الواحد منهم من الخبرة بقى والتكرار وكده بقى معروف، اللي قرب يموت بيبقى بيبان على وشه علامات يبقى ده خلاص ايه بيودع. فلما حضرت ابا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد عنده ابا جهل وعبد الله بن ابي امية ابن المغيرة، لا عنده الاثنين دول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا اله الا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هنا النبي يقول له يا عمي قل لا إله إلا الله، ما قالوش إيه كمالتها لأن معروفة، يعني إحنا كنا متخيل النبي هيقول له إيه، قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. النبي قال له لا قل لا إله إلا الله، ما هو لو قالها يبقى قبل من النبي يعني، وهو قال له ده قال له قبل كده أبيات يقول له ان انت صادق وانت امين وانت كذا وانت كذا والدين بتاعك هو خير الاديان، عارف كل حاجة، فاضل بس ينطق. لان اللي في القلب بيتعرف باللسان، اللي في القلب يعني لو انت عايز تعرف الناس ايه اللي في قلبك بتقوله. عايز انت تخش في الاسلام ما ينفعش تقعد تشاور تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبقى لسانك عبر عن إيه اللي في قلبك. لما تكون عايز أي حاجة وانت بتعرف تتكلم بتروح للناس وتقول لهم تشاور لهم كده أنا عايز دي وعايز دي ولا إيه أنا عايز كذا، اللسان بيعرب عما في القلب. فاللي عايز الإسلام يبقى انت الشتين، هذا في الأعم الأغلب، بس ممكن اللسان ما يعبرش عن حقيقة ما في القلب زي المنافق يقول الشهادتين بس في قلبه ايه مش عايز الاسلام. طب اللي يميز المخلص من المنافق ايه؟ العمل. المخلص تلاقي اللي قاله بلسانه متوافق مع اعماله، المنافق هتلاقي اللي قاله بلسانه بيختلف مع ايه الاعمال. حتى وان اجتهد مهما كان لازم هيتكشف. انما عموما يعني اللي في قلبه حاجه وعايز يبينها بيقولها ايه باللسان. فالنبي قال له قل لا اله الا الله، لو انت قل لا اله الا الله، لو انت في قلبك حب الدين وعايز لك رغبه قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله. واحد يسال سؤال، النبي هيشهد امام الله بايه؟ بايه لصالح ابو طالب؟ هيشهد ان هو قال لا اله الا الله وانه كان بيجتهد في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم. واحد تاني يقول ايه؟ ما هو ربنا مش يعلم كل شيء؟ يعلم، بس ربنا من حكمته ان جعل البشر شهداء على انفسهم، بعضهم يشهد على بعض. فيوم القيامة ربنا يتيح الفرصة ان يشهدوا على بعض، بس مش لكل الناس، اهل الاسلام اهل الايمان فقط لما يشهدوا لحد ربنا يقبل شهادتهم ويعني يحقق لهم هذه الشهادة. ودي موضوع مهم جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: أنتم شهداء الله في أرضه، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. شوف التشريف اللي ربنا شرف فيه الأمة دي كمان بالذات: أنتم شهداء الله في الأرض، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. اللي تتكلموا عليه بالخير ربنا أوجب له إنه يخش الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. اللي تتكلموا عليه بشر وتشهدوا عليه شهادة إنه كان سيء خش النار. ده شرع ربنا، وإلا كان ممكن ربنا ما يقبلش شهادة إيه بشر على بشر. لا، ده تشريف ربنا لأهل الإسلام، أهل الإيمان المخلصين اللي يشهدوا له يخش الجنة بالخير يعني. الله، يبقى احنا محتاجين شهادة الناس الصالحين ولا لا؟ محتاجين. لما يشهدوا لنا، واحد يشهد لنا والله يا رب فلان ده يعني كان محسنا، كان طيبا، فلان ده أحسن إلينا، صنع علينا معروفا، يا رب فلان كذا، ربنا يقبل، ربنا يقبل هذه الشهادة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا إيه؟ شهداء على الناس. الله، ومش لغيرنا من الأمم خالص، فيش أمة تشهد على أمة إلا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما يشهدوا الحد بقى ربنا يقبل الشهادة، لو شهدوا له بالخير يخش الجنة، شهدوا عليه بالشر يخش النار. المسألة دي لازم نفهمها. فالنبي قال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله، أشهد لك بها إن أنت كنت بتحميني وبتساعدني وبتحوش الناس عني، وإن أنت، لأن من غير الكلمة دي ربنا ما يقبلش شهادة حد الصالح، حد ما كانش بيقول الكلمة. يعني الكلمة دي الشهادة تنفع لمين؟ اللي كانوا بيقولوا لا إله إلا الله، بس يحتاجوا إيه؟ حد يشهد لهم. يعني بقوا في موقف صعب، لأن أبو طالب إيه طول عمره فرط فرط فرط ما عملش حاجة، بس لو قال لا إله إلا الله وشهدنا له أنه كان عمل خير ودافع عن الدعوة وكذا، ربنا يقبل الشفاعة الشهادة ويخش الجنة. وضحت المسألة دي؟ فقال لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لما تقول لا إله إلا الله يبقى أنت تخليت عن ملة عبد المطلب، تخليت عن ملة الوالد والأجداد، يبقى أنت كأنك اتبريت منها، لأنه عارف أن لا إله إلا الله تهدم الجاهلية، عكس الجاهلية، براءة من الجاهلية والأصنام والأوثان. فقال له: خلي بالك الكلمة اللي أنت قلتها دي مش أي كلمة، مش كلمة وبس، ده أنت معناها أن أنت بتتبرى من ملة عبد المطلب. ده أبو جهل فاهم، فاهم الكلمة أبعادها إيه، معناها فاهم. اللي قال له خلي بالك الكلمة دي يبقى أنت بتتبرى من ملة عبد المطلب. ياه، طب ده راح جاي إيه اتكله على الوتر الحساس. يا الكلمة دي إن أنا هتبرى من ملة عبد المطلب أبويا، فإيه تراجع سكت. فبعض الروايات إيه تقول إن هو كان إيه يبص للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين إيه يبص لأبو جهل، يبص للنبي. تقول الرواية: فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه عليه الكلمة الشهادة يعني، ويعيد له تلك المقالة. إيه تلك المقالة؟ يعني أشهد لك بها عند إيه؟ عند الله. بيعرضه عليه ويعيد، بيعرض ويعيد تلك المقالة، حتى قال أبو طالب: آخر ما كلمهم هو على ملة عبد المطلب، قال أنا عايز ملة عبد المطلب، مش عايز الشهادة، مش عايز دي، مش عايز الإسلام. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، برضو حاول أستغفر لك على اللي أنت عملته معايا وحشت عني المشركين والكفار، إلا ربنا نهاني. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين. فربنا وصفه بإيه؟ بالشرك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، أنه مات على غير الإسلام، يبقى خلاص قطعا أهل الجحيم. بقية الآيات إيه؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. ما سيدنا إبراهيم كان بيستغفر ربنا لأبوه ليه؟ عشان موعدة. إيه الموعدة؟ كان أبوه يقول له إيه؟ هقول الشهادة، هقول لا إله إلا الله إبراهيم رسول الله في زمنه يعني. فسيدنا إبراهيم كان دائما يقول لوالده إيه؟ قول الشهادة، خش في الإسلام. كان يقول له إيه؟ الدين بتاعك صح وانت كويس، هقولها. بس ما قدرش يفارق دين ايه؟ اباءه برضه، ما قدرش لحد ما مات على الكفر. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه. امتى بقى تبين لابراهيم ان اباه عدو لله؟ لما مات وما قالش الكلمتين دول، تبين له أنه عدو، تبرأ منه، اتبرأ من أبوه، خلاص مش لن أشهد لك يوم القيامة. يا أصل الإسلام والكلمة دي عظيمة جدا، تقيلة، لها منزلة خطيرة جدا. شهادتين منزلة، ده مش أي حد يضع شهادتين. ها، حتى المنافق لما ينطق الشهادتين بتنفعه. ازاي تنفعه؟ طالما نطقها تعالى بقيت مسلم، مالك معصوم ودمك معصوم وعرضك معصوم، خلاص معصوم ده. طب لو كان قايلها كذب هيتفضح، هيتفضح في الدنيا، ويوم القيامة هيلاقي نفسه في الدرك الأسفل من النار، تحت حتى المشركين، تحتيهم. ده المنافق، بس تنفع بالشهادتين، تنفع اللي بيقولهم. لو كان منافق هتنفعه، مش هنحاربه المشرك، هنقعد نحاربه، نحاربه لحد ما يقولها. طب المنافق طالما قالها خلاص انت مش هنحاربك، بقيت معصوم، انما مش هينتفع بيها في الاخره، ما في الدنيا بس. اللي بيقوله هو مخلص هتنفعه دنيا واخره، شهادتين. فهي كلمه يعني ثقيله جدا يعني. وانزل الله تعالى في ابي طالب: فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن عمه يخش في الإسلام، لأنه عمل أعمال كتيرة جدا، بس الإنسان مش بيهدي إيه؟ اللي هو بيحبه. ربنا اللي بيهدي من يشاء. يعني يهدي من يشاء؟ اللي ربنا يعلم، إحنا دي ما نعرفه، إلا ربنا يعلم أن قلبه مستحق للهداية، ربنا بيسهل له أسباب الهداية. خد بالك، واللي ربنا يعلم ان قلبه لا يستحق الهداية بيعسر عليه اسباب الهداية، يتفتح له باب يضل فيه اكتر، يبعد. فالمسألة ايه؟ في قلوب جوه، في قلب جوه. ها، القلب ده ربنا اللي بيعلم صفاته واحواله ونوعيته. في قلوب طيبة تستحق الهداية، ربنا بيسهل لها أسباب الهداية فتقبلها. وفي قلوب احنا ما نعرفهاش مش شايفينها، دي خبيثة، بس تلاقي صاحبها حلو وجميل ونضيف ولابس ومطيب ومتريح وكل حاجة، بس قلبه من جوه ايه؟ خبيث. ده ربنا بيعصر عليه أسباب الهداية وييسر له أسباب الضلال. يقع كده في واحد ضال، يكلمه يقنعه بحاجة يقتنع معاه، يروح يمشي في سكة الضلال. ربنا ما هيقلوش أسباب الهداية. يعني ربنا يستر. يا ترى قلوبنا ايه من جوه؟ الحمد لله احنا نستبشر، احنا في بيت ربنا اهو الحمد لله، وقاعدين بنتعلم وقاعدين، فالحمد لله نطمن يعني ان ربنا اراد بنا الخير الحمد لله، ونسأل الله الثبات. هي دي الثبات بقى، ان ربنا يحيينا على الاسلام ويتوفانا على الاسلام. طيب هرجع بقى للأسئلة بقى. يبقى الحديث هنا بقى عن اتنين، عن ابو طالب وعن ايه؟ عبد المطلب. الحديث ده بيتكلم عن اتنين مش عن واحد. هي قصة ابو طالب صحيح، بس جيت سيرة عبد المطلب، هما الاتنين على ملة واحدة، ينقول الاتنين مشركين صح ولا ينقول الاثنين ايه؟ مسلمين. ينقول ما هم الاثنين زي بعض، لان ابو طالب اخر حاجة قال ايه؟ على ملة عبد المطلب، فهم الاثنين ملة واحدة. هي الملة دي ينقول ان هم يعني مشركين زي ما القرآن جه، بس هو قال على ملة عبد المطلب، يعني هو بين لنا جزاه الله خيرا ان هو على ملة ايه؟ وابو جهل قال له لو قلت الشهادة يبقى انت سبت ملة عبد المطلب. فاحنا فهمنا من الحوار ده ان ايه؟ ان الاتنين على ملة ايه؟ واحدة. صح كده الفهم كده مظبوط؟ فاهمين كده؟ الاتنين على ملة واحدة، لانه قال انا على ملة عبد المطلب. فربنا قال عن ابو طالب مسلم. الآية ايه؟ اسمع بقى ايه؟ اسمع الامام النووي رحمة الله عليه وهو بيعلق على الحديث ده بيكتب أو بيشرح. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب. الآية اللي إيه؟ إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء هو أعلم بالمهتدين. أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبي طالب. يبقى قال ايه؟ اجمع المفسرون اللي بيفسروا القرآن بالاجماع ان الآية دي نزلت في ابو طالب. وكذا نقل اجماعهم على هذا الزجاج وغيره. يبقى في كذا واحد نقلوا الاجماع، يقروا في الكتب المفسرين يلاقوها اجماع ان هي دي نزلت في ابو طالب، واحد تاني يقرا يلاقي برضو المفسرين قالوا دي نزلت في ابو طالب. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب لما نيجي نتكلم عن عبد المطلب، عبد المطلب كان مسلم ولا ما كانش مسلم؟ طيب تعال نقرا كده. قال السهيلي رحمه الله تعالى: ظاهر حديث ابي طالب لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها، فكان اخر كلامه انه على مله عبد المطلب، يقتضي ان عبد المطلب مات على الشرك صح ولا؟ السويدي قال يعني الحديث يقول كده. قال: ووجدت في بعض كتب المسعودي. قال انا دورت لقيت في بعض الكتب اختلافا في عبد المطلب. طب جاء من الاختلاف يعني في اهو عندنا أدل. وأنه قد قيل فيه مات مسلما ده عبد المطلب مش أبو طالب، قيل أنه مات مسلما. لو كان مات مسلم ما كانش أبو طالب قال إيه على ملة ما يبقى موت مسلم زي أبويا و... صح ولا إحنا ماشيين كده؟ عشان الكلام اللي ده كلام بقى إيه بيطلع من هنا ويتكتب ويتنشر لما رأى من الدلالات على نبوته صلى الله عليه وسلم، وعلم أنه يبعث لا يبعث إلا بالتوحيد. عبد المطلب كانت جت له أخبار إن النبي هيبعث نبي، وقال إن يعني من أحفادي هيبعث نبي، وأنا يعني أهل. طب ما هو أبو طالب ما كان عارف إن النبي نبي. ها انا ما نسيت اقول لك الحديث احنا قريناه بس في اخر روايه، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه قل لا اله الا الله اشهد لك بها يوم القيامه، قال لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت بها عينك. لولا انهم هيعيروني كنت قلتها. يعني هو ما كانش عنده اشكال انه يقولها بس ما لهاش. قال انا ممكن اقولها بس هيقولوا ايه؟ قالها خاف لما يموت يجرى له حاجه بعد كده، خاف. وهو ما كانش يحب ان يتقال عليه خواف. طب خواف خاف من النار، ادي حاجه حلوه. قال لا هيعيروني. طب انت هتموت ما يعيروك يقولوا عليك بعد ما تموت ما يقولوا زي ما يقولوا. لا انا عايز بعد ما يموت برضه يفضلوا ايه يمدحوه يمدحوه يمدحوه. فقال له لا. قال له بقى ايه الايه؟ لا الكلام لولا ان تعيرني قريش يقولون انما حمله على ذلك الجزع لاقررت به عينك. هيقبله؟ لا ده ما كانش صادق، ده بس ايه خاف والموت عمل له رجه ومش عارف، فراح قايلها هيشككوا في كلام. فقال له فمش هقولها. طب وبعدين مش هتقولها معايا؟ لا لازم تقولها، طالما بتعرف تتكلم لازم تقولها. لو عارفها بقلبه وما قالهاش بلسانه خلاص. الدين بتاعنا يا جماعة رتب الأحكام على نطق اللسان، لازم نطق اللسان. طالما واحد بيعرف يتكلم يبقى لازم يقولها. لو ما قالهاش وقال لنا أصلا في قلبي إيه أنا مصدق بيها، ما ينفعش برضه، ما ينفعش. وده بيرد على الناس اللي يقولك ايه ربك رب قلوب. انا قلب ابيض، قلبك ابيض لازم تقول بلسانك تذكر الله وتستقيم الظاهر. ربنا قال رب قلوب، ما ابو طالب ما كان عارف وقال له لولا انا كنت عايز اقر عينك واقولها من جوايا عايز اقولها بس هيعيروني. لازم النطق اللسان يا جماعة، لازم الاقرار ولازم الاعلان. امال ربنا اداك اللسان ليه؟ ربنا ادانا اللسان ليه؟ ده اللسان ده يدخل الجنه يدخل النار. شوف قد ايه، شوف قد ايه اللسان يدخل الجنه يدخل النار. اللسان مغرفه القلب. انا قلت لك اللي في القلب يعني احنا نعرفه ازاي، الواحد بيعبر عن اللي جوه قلبه ازاي. لازم يقول، لازم يقول. فا ايه اللي دخلنا بقى في النقطه ديت؟ احنا كنا بنتكلم في عبد المطلب. ها ما هو ابو طالب كان عارف ان النبي نبي وما قالش لا اله الا الله خلاص. عبد المطلب كان عارف ان النبي نبي وكان بيقول هيطلع بس ما قالش لا اله الا الله محمد رسول الله. لا اسمع كمان الزياده رحمك الله، اسمع الزياده في مسند الدارمي وسنن النسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقد عزت قوما من الأنصار. كان في جنازة، جنازة بتاعت بعض الأنصار، والجنازة معدية ستين فاطمة مشت مع الجنازة شوية ورجعت مشت، وهذا ممنوع بالنسبة للنساء، ممنوع. المهم ان هي مشيت مع الجنازة شوية وبعدين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقد عزت قوما انصار لعلك بلغت معهم الكدى. انت مشيتي معاهم لحد ما روحتي المكان الفلاني قريب من المقابر التراب القبور يعني. قالت لا ما روحتش معهم لحد التراب. قال لو بلغت معهم ذلك ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. مين جد أبوها؟ عبد المطلب. قال لها لو بلغت الكدى قبور ما رأيت الجنة حتى يراها جد أبيك. كان هيبقى ايه؟ مش هتشوفيها مش هتشوفيها. فده بيثبت ان ايه؟ ان عبد المطلب فين؟ في النار. في النار يعني. وقد ذكره ابن السكن في الصحابة. ده واحد اسمه ابن السكن اتكلم عن عبد المطلب. مش ابو طالب. عبد المطلب وقد ذكره ابن السكن في الصحابة. يا جماعة ازاي طيب؟ معنا ازاي؟ مع كل الأدلة دي وبعد كده نلاقي حد من العلماء وراح جاي كتب عبد المطلب رضي الله عنه في الصحابة. هترد عن ده النبي قال لستنا فاطمة لو بلغت معهم الكدى ما رأيت الجنة حتى رأى جد أبيك. قال هذا في الصحابة لما جاء عنه أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث. هو كان عبد المطلب قال إن في نبي من أحفادي حيبعث قال حيبعث بس ما قالش انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ايوه ما في رؤى وفي نبوءات. في رؤى وفي نبوءات. خلاص هو صدق. ما قلت لك ابو طالب ما ابو حجر الرهب قال له ده النبي فكون ان هو صدق وقال بس ما نطقش اشهد ان لا اله الا الله. لا في رؤيه خاصه لعبد المطلب زي راى شجره ينمل. لا ما اعرفهاش ومش مش مذكوره كتير يعني نادرا ما تذكر. وقال في ترجمة أبي طالب في الكنى بعد أن أورد قصة الامتحان يوم القيامة يعني في ناس حيمتحن يوم القيامة ونحن نرجو أن يدخل عبد المطلب وآل بيته في جملة من يدخلها طائعا فينجو. يعني يوم القيامة ربنا حيمتحن بعض الناس. المجنون اللي طلع في الدنيا مجنون مش عاقل ده ربنا هيمتحنه يوم القيامة لأنه مش مكلف. مش مكلف في الدنيا طلع مجنون أو معتوه. طب ده هيخش الجنة ولا هيخش النار؟ يعني احنا كده بعقلنا لو ما كانش يمتحن هيخش الجنة ولا هيخش النار؟ ما احنا ممكن نقول هيخش النار لأنه لا صلى ولا ذكر الله ولا يعرف دين ما عرفش حاجة خالص يخش النار. واحد يقول لك لا يخش الجنة لأنه ما كانش مكلف ما كانش فاهم حاجة. طب ده هيخش الجنة برضو ما عملتش حاجة تدخله الجنة يعني ما عملتش حاجة تدخله الجنة ولو قلنا لخش النار ده مجنون برضو. فده ربنا هيعقد له امتحان يوم القيامة يعني يرد له عقله يبقى عاقل يوم القيامة ويؤمر أن يدخل النار. ربنا يقول له ادخل النار. فلو استجاب للأمر لو نفذ وراح عشان يخش النار احنا ربنا يعلم احنا هنعرف ان ده لو كان في الدنيا عاقل وبلغوا الأوامر اللي ربنا أمر بيها والنواهي كان هيستجيب فهيخش الجنة. ربنا يقول له ادخل النار. لو راح عشان ينفذ الأمر يبقى ده مسلم منقاد عاقل. فاحنا اللي هنعرف ان ده لو كان عاقل في الدنيا كان هيستجيب خلاص احنا انما وربنا يعلم. المهم ان ده طالما هيخش كان هيروح النار الملائكه تستدعيه بامر الله ويخش ايه كان ده المجنون. والصبي الصبي اللي هو مات قبل البلوغ والله اعلم يعني ممكن يكونوا بتوع المشرك اولاد المشركين او غيرهم يعني اولاد المسلمين في الجنه. اولاد المشركين كان في وحي ان هم يخشوا النار واخر شيء انه يعقد لهم امتحان يوم القيامه نفس الامر هيبقوا عاقلين ويتقال لهم خشوا النار اللي يستجيب يخش الجنه واللي يرفض. احنا هنعرف ان ده في الدنيا لو كان بلغ كان برضو ايه هيرفض فيخش الله. ومين تاني؟ والخرف اللي بلغوا الاسلام ايام النبي صلى الله عليه وسلم وهو عجوز مش فاهم حاجه فما فيش فرصه ومات على كده ده يوم القيامه يترد له عقله تاني ها ويؤمر خش النار لو استجاب يخش الجنه. هذا لو كان حصل النبي صلى الله عليه وسلم وهو سنه صغير كان قبل ها. واصناف يعني واللي مات في الفتره اللي مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم بمدة بعيد ولم يبلغه خبر رسول ولا ملة رسول. الكفار بقى الكفار بتوع قريش هل دول كانوا أهل فترة ولا لا؟ دي مسألة أنا أطرحها بعد كده. بس هم بلغهم خبر رسول بلغهم سيدنا إبراهيم بلغهم سيدنا إسماعيل وكانت الملة موجودة إلى وقت قريب يعني. انما لو حد ما بلغوش خبر رسول ما عرفش حاجه وعاش بالاحوال اللي كانت في عصره ما كانش عنده امكانيه انه يعرف فده معذور. بس يوم القيامه يؤمر ادخل النار لو استجاب تخش الجنه لو ما استجابش يبقى ده لو كان بلغ الرسول في الدنيا كان هيكفر بيه. فبعض العلماء يقول لك ايه ابو طالب يوم القيامه هيمتحن هيتسأل زي الناس اللي ايه ادي العبارة بيقول ايه ونحن نرجو ان يدخل عبد المطلب وآل بيتي في جملة من يدخلها طائعا اللي يخش في النار هو طائع كده وبعدين ربنا يأمر بهم يخشوا ايه. طب يعني انت لسه ما تعرفش طب انت حطيته في الصحابة ليه حطيته في الصحابة ليه بس قلت الصحابي وزلت كذا وبعد كده دخلته في الله. عرفت المسألة؟ احنا لما نتكلم في الحديث ده احنا بنحب قرايب النبي يعني في ميول ليهم مش كده بس احنا قدامنا نصوص دي احكام شرعية الشهادتين واللي ربنا يرتبوا عليهم الحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني تدبير ربنا. سيدنا ابراهيم ابوه مات كافر ابوه ولا عمه مثلا ابوه مات كافر خلاص. سيدنا نوح ابنه مات كافر وهكذا تشوف سبحان الله العظيم دي ارزاق تدابير. الحمد لله ان ربنا جعلنا مسلمين وبعدنا عن الاختلافات دي الحمد لله بقى نقول لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. دي تعليقات على هذا الحديث وننتقل منه إلى غيره إن شاء الله عز وجل. وناخد بالك ما اتكلمتش عن النقطة بقى إيه اللي أقوى من كده اللي هي بقى عبد الله والد النبي وآمنة بنت وهب والدة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن دي مسألة إيه يعني أكثر حساسية ويمكن يجي لها فرصة نتكلم عنها إن شاء الله. أسأل الله أن يطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. أسأل الله أن يرزقنا إيمانا صادقا ويقينا كاملا والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.